أفلا تعقلون ويا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ فعقروها ذلك وعد غير مكذوب فلم إن هذا لشيء عجيب إنه مصيبها موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فلما you

لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما أنباء الرسل المؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه.